المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ العلامة عبد الله بن محمد بن حميد رحمه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس المجلس الأعلى للقضاء. مرحبا بسماحة الشيخ. مرحبا بكم وبالمستمعين. نبدأ بهذه الرسالة التي وردتنا من المستمع مرعي ابن عنيزان من سوريا في حلب، يقول: يا أخ عبد الله ابن حميد، أجبتم على سؤال أحد الأشخاص في يوم الثلاثاء الموافق 30/12/1980 عن كتاب دلائل الخيرات، وقلت له إنه غير مؤكد، ونقول إن هذا الحديث إن الله قال: من صلى على الرسول مرة صلى الله عليه 10، ومن صلى 10 صلى الله عليه 100، ومن صلى 100 صلى الله عليه 1000، ومن صلى 1000 كتب الله له 3 براءات: براءة من النار، وبراءة من النفاق، وبراءة من عذاب القبر. وهذا الحديث يؤيد كتاب دلائل الخيرات، فهل هذا صحيح أم لا؟ يا أخ مرعي من حلب، تقول إنك سمعت ما قلناه في دلائل الخيرات ليلة الثلاثة في عام 80، في إحدى شهور عام 80 بعد 900 وألف. نقول لك: نعم، دلائل الخيرات لا يساوي شيئا، فإن فيه أحاديث ضعيفة بل وموضوعة ولا أصل لها. وإذا أردت أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فصل عليه كما قال الله: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقالوا: فقال الصحابة: يا رسول الله، كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما حديث من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها 10، فنعم هذا حديث معروف ذكره أهل العلم ولا بأس بالعمل به، وإن كان الحديث فيه مقال، لكن ما ليس فيه ما يؤيد الكتاب بكامله. فالكتاب بكامله فيه الغث والسمين، فيه أشياء صحيحة، وفيه أشياء لا تساوي فلسا واحدا، لا يعتمد عليها ولا يلتفت إليها. وما فيها من أحاديث صحيحة فإنها موجودة في الكتب الأخرى. فمن أجل الطاعات أن تقول: اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، فهذا لا بأس به، والحديث معروف: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها 10، هذا هو الذي ورد. وهذا الحديث لا يدل على أن كل ما جاء في دلائل الخيرات أنه صحيح، كما قلنا لك أن دلائل الخيرات فيه الغث والسمين، حتى قال بعض علماء اليمن، وهو الأمير محمد بن إسماعيل الصنعاني مؤلف سبل السلام، قال: إن فيه أحاديث لا تساوي ولا فلسا واحدا، لأنها موضوعة بل ومكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأفتى بعض المحققين من أهل العلم بإحراق الكتاب، وإن كان فيه أحاديث صحيحة، لكن الأكثر ما فيه أحاديث لا تثبت وليست بشيء، بل فيه أشياء تدل على الغلو، وما كان فيها من صحيح فإنه موجود في الكتب الأخرى، والناس في غنية عن مثل هذا الكتاب، والله أعلم. سؤاله الثاني والأخير سؤال مرعي بن عنيزان من سوريا في حلب، يقول: ورد عن محمد عبد الوهاب من السعودية، يقول: إن الحركات لا تبطل الصلاة، والمشي بأحذيتهم في المساجد مشروع، ويحرم زيارة القبور، هل هذا صحيح أم لا؟ يا أخ مرعي عنيزان من حلب، تقول أن محمد بن عبد الوهاب يقول إن المشي بالنعال في المساجد مشروع، وأن الحركة في الصلاة مشروع، وأن زيارة القبور محرمة. نقول لك: يا أخ عنيزان، من أين لك هذا؟ بل نقول: سبحانك، هذا بهتان عظيم. هذا الجواب، فإن محمد بن عبد الوهاب رجل من أهل العلم، ولم يقل هذا القول، بل يحث الناس كما هو موجود في مؤلفاته على أن المصلي عليه أن يقبل على الله وأن يخشع في صلاته، عملا بقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ويشتل لأن المصلي ينبغي أن يستحضر عظمة من قام بين يديه وتهيأ لخدمته، فلا ينبغي أن يعبث ولا أن يكثر الحركة، كما في الأثر: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه، كما نقل عن بعض السلف أن رجلا كان يعبث في لحيته ويصلي فقال: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. وبعض الناس يرفعه إلى النبي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال هذا القول، ولكن الحافظ بن رجب الحنبلي قال: لم يقل الرسول هذا القول، ولم يصح عنه أنه قال: لو خشع قلب هذا لخشع الجوارح. وإن كان المعنى صحيح، إنما هذا من قول بعض السلف، وهذا هو الذي يقوله محمد بن عبد الوهاب. أما المشي بالنعال في المساجد ويقول إنه مشروع، هذا ليس بصحيح. لم يقل ابن عبد الوهاب أن المشي في الصلاة بالنعال مشروع، بل يقول كما جاءت به الأحاديث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر في نعليه، فإن رأى فيهما أذى أو قدر فليمسحهما، فطهورهما التراب. هذا بالنسبة إلى النعال، وبالنسبة إلى المساجد في ذاك الوقت. أما إذا كانت مفروشة ومهيئة فينبغي أن ينظف المسجد عن النعال، وألا يدخل بنعليه خشية تقدير المكان وإيجاد شيء من الأوساخ المتعلقة بنعليه. أشار إلى هذا بعض أهل العلم، وهو معنى ما يقوله الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فإنه لا يقول أنه يشرع دخول المسجد بالنعال. أما بالنسبة إلى أنه يقول يحرم زيارة القبور، لا، أبدا لا يقوله، بل ابن عبد الوهاب يعمل بالأحاديث ويعرف حديث: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. وكذلك هو يقول رحمه الله: ينبغي للزائر إذا زار المقبرة أن يتأدب بالآداب الشرعية، وأن يدعو بما علم به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، وهو أنك إذا دخلت المقبرة تقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. هذا هو الذي جاءت بالأحاديث، وابن عبد الوهاب يقرر هذا في كتبه. وإنما يقول: لا ينبغي شد الرحل إلى القبور، إذا أفضى إلى شد رحل فلا ينبغي. هذا هو قول ابن عبد الوهاب، عملا بحديث أبي سعيد في الصحيحين، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. قال: هذا الحديث يدل على أنه لا يجوز شد الرحل لزيارة القبور. أما إذا زرتها مثلا في بلدك أو لا تحتاج إلى شد رحل فلا بأس. فكان الرسول يزور المقابر، مقابر البقيع، ويزور أيضا قبور الشهداء، ويأتيهم ويدعو لهم صلوات الله وسلامه عليه، وهذا أمر معلوم. وإنما الممنوع هو شد الرحل إلى القبور، فهذا هو الذي لا ينبغي، عملا بحديث أبي سعيد: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. وإلى هذا المعنى ذهب القاضي عياض المالكي، فإنه قال: لا يجوز شد الرحل للقبور. وكذلك ابن رجب الحنبلي وابن عقيل وابن بطة وجمع من أهل العلم، والله أعلم. إلا أن ما نقل لك كله ليس بصحيح كما أوضحنا لك يا أخ مري، والله أعلم. بعث بهذه الرسالة البرنامج المستمع إبراهيم الحميد عفيفي، يقول إبراهيم عبد الحميد عفيفي: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرجو من الله عز وجل أن يثيب المشايخ وأن يعينكم، وأرجو أن تفسروا لي هذه الآية. قال تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. صدق الله العظيم. يا أخ إبراهيم عبد الحميد العفيفي، تقول ما معنى قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا؟ الآية يدل عليها ظاهرها، فإن الآية تدل على أن كلا لا بد أن يمس حقه من العذاب من النار، حتى بمفارقته لها وألمه منها يعرف فضل الجنة، كما قيل: والضد يظهر حسنه الضد وبضدها تتبين الأشياء. فأول الآية: فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا المقيمون فيها والذين مقرهم جهنم فالله أعلم بهم من هؤلاء المجموعة. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم قال: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا، أي أن مآلهم بعدما يذوقون منها ما يذوقون مآلهم إلى الجنة. واختلفت أقوال المفسرين في هذه الآية، ويدل لها حديث الشفاعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لأناس دخلوا النار فيخرجون منها حتى لم يبق إلا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فيخرج منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وأقوال المفسرين معلومة في هذه الآية كما أشرنا إلى بعضها، والله أعلم. هذه رسالة وردت من المرسل، يقول: أخوكم علي محمد الأحمدي بالمدينة المنورة. يقول الأخ: قرأت في جريدة الرياض من هدي النبوة حديث عن عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدرك الفجر وهو جنوب من أهله ثم يغتسل ويصوم، وحديث ثاني عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لأربة. في الحقيقة الكتابة غير جيدة، لكن أنا وجدت أيضا الصحيح الجريدة. يقول عن من هدي النبوة في الصفحة 7: عن عائشة وأم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه. وهو يريد في هذين الحديثين أن يفهم ما مقصود منهما. يا علي الأحمدي من المدينة، تقول: ما معنى قوله صلى الله، ما معنى حديث أم سلمة وحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدرك الفجر وهو جنب من أهله فيغتسل ويصبح صائما، وأنه كان يقبل ويباشر وهو صائم كما في حديث عائشة؟ نقول لك: نعم، هذه الأحاديث كلها صحيحة. فالإنسان لو جامع زوجته قبل الفجر في ليل رمضان وأدركه الفجر قبل أن يغتسل لا حرج عليه، عليه أن يغتسل وصومه صحيح ما دام أن الجماع وقع قبل طلوع الفجر. جامع زوجته قبل طلوع الفجر ولكنه لم يغتسل حتى طلع الفجر، فنقول يغتسل ويصوم ولا إثم عليه ولا بأس بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله فيغتسل ويصبح صائما. أما بالنسبة إلى حديث عائشة: كان يقبل ويباشر وهو صائم ولكنه كان أملككم لإربه، فالحديث أيضا صحيح. الرسول لا شك أنه أملك الناس لإربه ويحفظ نفسه، ولهذا استأذنه رجل في أن يقبل امرأته وهو صائم فأذن له، وشأذنه آخر فلم يأذن له، فإذا الذي أذن له شيخ كبير، ومعلوم أن الشيخ الكبير قد ضعف منه ما ضعف، فليس عنده من القدرة على الشهوة مثل ما عند الشاب، فالشاب منعه النبي صلى الله عليه وسلم من التقويل لقوة الداعي منه. ولهذا قال العلماء: وتكره القبلة لمن تتحرك شهوته، بل وقيل يحرم، أما إذا تحرك شهوته فلا يجوز. ومعنى الحديث أن الرسول كان يقبل عائشة ويباشرها وهو صائم، معلوم أنه أملك الناس لإربه، يعني أملك الناس وأقواهم لنفسه وحبس شهوته، فإنه لم يكن عند غيره مثل ما كان عنده، مع أن بعض العلماء بعض شراح الحديث يقول لم يكن هذا عن شهوة، فإنه لم يكن هذا عن شهوة، لكن الحديث ولكنه كان أملككم لإربه يدل على أن عنده شيء من ذلك. الحاصل أنه لا بأس به إذا كان يملك الإرب، لكن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر العلماء أنه لا يجوز للصائم مباشرة زوجته كبين فخذيها، لو فعل فأنزل أفطر وفسد صوم ذلك اليوم. لو أن رجلا لاعب زوجته حتى أنزل، سواء كان بين فخذيها أو في يدها أو من وراء ثوبها، بأن أنزل فإن صومه فسد، وإن لم يجامعها فإن صومه يفسد ويجب عليه قضاء ذلك اليوم. وكذلك لو جامعها وهو صائم، جامعها في الفرج، فسد صومه وعليه أن يصوم شهرين متتابعين كفارة، حتى لو جامعها في الفرج وإن لم ينزل فعليه الكفارة، والله أعلم. شكرا لكم أيها السادة، إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وقد تمكنا من عرض أسئلة السادة مرعي ابن عنيزان من سوريا حلب، وإبراهيم عبد الحميد عفيفي، وعلي محمد الأحمدي من المدينة المنورة. إلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحية لكم من مهندس هذا اللقاء عبد الرحمن اليحيى.